السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ولي الصالحين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وإمامنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين، أما بعد، فحياكم الله في هذه الليلة التي صلى الله تبارك وتعالى علينا مباركة جميعا، في ليلة الخميس قرة محرم سنة 47 و400 وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، الموافق ليلة 26 من الشهر السادس لسنة 25 و2000 من ميلاد المسيح عيسى بن مريم عليه وعلى أمه السلام في ضحية الصديق في مسجد خالد بن أحمد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى. وما زلنا مع شرح تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب بن عبد الرحمن الفارس المتوفى سنة 43 و1000 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ونحن مع المجلس 91 من هذا الكتاب ومع كتاب الغصب. نسأل الله تبارك وتعالى يتمم لنا ولكم. سم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الغصب. تعريف الغصب لغة: أخذ الشيء ظلما، واصطلاحا: استيلاء غير حربي على حق غيره قهرا بغير حق. نعم، الغصب هو الاستيلاء على أموال الغير، الغصب هو الاستيلاء على أموال الغير، والسرقة أيضا استيلاء على أموال الغير، والنهبة كذلك، والاختلاس كذلك، وكل واحدة من هذه الأشياء هي في النهاية هي استيلاء على أموال الغير. الفرق بينها أن الغصب فيه الاستيلاء وفيه القهر، يعني الاستيلاء على أموال الغير قهرا، يعني على عين كتاجر كما يقولون، أمام عينيه يأخذون ماله، بينما السرقة هي أخذ المال أو الاستيلاء على أموال الغير من حرزه، أي يؤخذ من حرزه دون علمه، هذه السرقة، وهي تخفى في أولها وآخرها. أما النهبة فالنهبة أيضا استيلاء على أموال الغير، ولكن يأخذه أمام عينيه ويهرب به، يعني ينتهبه ويهرب به، أما المغتصب لا، يأخذه ويقف أمامه، قال ماذا تريد، يعني يقهره، مع أخذ المال هناك قهر. أما الاختلاس فهو أخذ أموال الغير مختفيا ابتداء ومختفيا انتهاء، يعني مثل جالس مع يأخذ فلوس ويحطها مخبأ، هذا اختلاس. السرقة يأخذها من حرزها، يعني يفتح الصندوق ويأخذها محفوظة في مكان معين يأخذها، النهبة يقبضها يأخذها من يده ويهرب بها، هذه يعني اصطلاحات، لكن في النهاية جميع هذه هي استيلاء على أموال الغير، وكل هذا محرم، لقول الله تبارك وتعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ظلم شبرا من أرض طوقه يوم القيامة من 7 أراضين. فإذا هو في النهاية هو محرم قطعا، كل هذه محرمة. قوله استيلاء غير حربي، لأن الحربي هو الذي يعلن الحرب على المسلمين، دولة بيننا وبينها حرب، قائمة حرب بيننا وبينهم، فالحرب التي بيننا تبيح لنا أخذ أموالهم وتبيح لهم أخذ أموالنا، فهم يأخذون أموالهم ونأخذ أموالهم، لأن بيننا وبينهم حرب، فلا يقال عنه غصب ولا استيلاء ولا يعني لا يقال عنه غصب ولا نهبة ولا سرقة ولا نهبة وسرقة واختلاس وغصب ولا شيء حقيقة من هذا. ولذلك لو انتهت الحرب بيننا لا نحاسبهم على ما أخذوه من الأموال، ولا أيضا نرد عليهم ما أخذناه من الأموال، لأن أموالهم مباحة، ولذلك نص أهل العلم على أن الغصب الاستيلاء على أموال غير الحربي. من هو غير الحربي؟ أو استيلاء غير الحربي على أموال، استولينا احنا الأموال أو استولى هو على أموالنا، أن يكون مسلما، أن يكون معاهدا، أن يكون مستأمنا، كل هؤلاء أموالهم محرمة، لا يجوز لنا أن نأخذها منهم، لا غصبا ولا سرقة ولا حرزا ولا اختلاسا ولا نهبة أبدا، لأنهم معصوموا المال، المستأمن مستأمن على ماله، المعاهد مستأمن على ماله، المسلم مستأمن على ماله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. فإذا كان الأمر كذلك، إذن كما ذكر المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى، استيلاء غير حربي على حق غيره اللي هو مال غيره على كل حال قهرا بغير حق. إذن قضية القهر هنا حتى يخرج السرقة والنهبة والاختلاس، ولا قال قهرا. والعرب عندهم في السابق خاصة أهل البادية عندهم هذا اللي يسمون الكسب، يسمون الكسب، فيأتون يأخذون أموال الناس غصبا رغبا عنهم. طيب، وعندهم السرقة عيب، ما أسرق عيب، لكن أخذ أمواله وأقهره، يعني أمام عينيه يأخذ أموال أمام عينيه يعتبرونها رجولة، وأما السرقة فيعتبرونها أمرا محرما أو يعيب الإنسان، هذا عيب أن يسرق، لكن يأخذ كسبا قهرا غصبا فيرون هذه من المرجلة عندهم، يسمونها يحوف وحنشل وسرقة، عفوا حنشل وكسب وما شابه ذلك من الأمور. على كل حال أن, أن, أن هذا الأصل فيه أنه محرم ولا يجوز. نعم، طبعا عفوا قوله أيضا بغير حق، أيضا لأن يمكن استيلاء على الأموال بحق، مثل استيلاء الولي على مال الصغير، يعني إذا كان أنا عندي مثلا ابن أخي مثلا صغير وأنا وليه، فالمال يكون عندي وأنا الذي أتصرف فيه لمصلحته، هذا استيلاء على أموال غير لكن بحق. وأحيانا الحاكم يستولي على مال الغير، مثل المحجور عليه، مر بنا بالحجر، المحجور عليه يستولي الحاكم اللي هو القاضي على ماله ليسدد للناس أموالهم، هذا قهر أيضا لكنه بحق، استيلاء على أموال غير قهرا لكنه بحق. إذا عندنا قيدان، قيد القهر وقيد الحق. نعم، أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: حكمه حرام بالإجماع. دليله من الكتاب قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام. من غصب شيئا لزمه رده، ويلزم الغاصب رد ما غصبه بنمائه ولو غرم على رده أضعاف قيمته. نعم، يقول: من غصب شيئا لزمه رده، خلاص، يعني واحد غصب مالا يلزمه أن يرده، أو يقول له أنا مثلا أنا تبت، خلاص تبت، ما يكفي، هذه حقوق آدميين لا تسقط، يعني هناك يلزمه حقا، حق الله وحق الآدمي، حق الله يسقط بالتوبة أو يسقطه الله بالتوبة سبحانه وتعالى، إذا كان الإنسان غصب مالا ثم قال: اللهم إني تبت إليك، وصلح حاله. تعرفون الفضل بن عياض، إن صحت الرواية مشهور جدا أن الفضيل بن عياض هو معروف من العباد، هو الذي كان يسمى عابد الحرمين، هو الذي قال عنه عبد الله المبارك: يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تتلعب، من كان خضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب، يسمون عابد الحرمين. الفضيل بن عياض كان شاطرا، يعني قاطع طريق، وقطاع الطريق من هم؟ الذين يأخذون أموال الناس قهرا، هذا قطاع الطريق، كان قاطع طريق وتاب وحسنت توبته وصار من العباد، والناس تضرب يعني الأمثلة بكلماته، ذاك يقول خمسة، يعني ما شاء الله كلماتهم دائما يعني يكون فيها من الحكم، تجدون هذه الإعلانات اللي توجد في المساجد أو في غيرها، الحكم وغيرها لهؤلاء الخمسة غالبا: علي بن أبي طالب، عبد الله بن مسعود، الحسن البصري، سفيان الثوري، والفضيل بن عياض، هؤلاء. فعلى كل حال الفضيل هذا كان يغصب أموال الناس، حتى إن بعضهم كان إذا أراد أن يسافر قال: كيف نحن والفضيل الآن، خاف الفضيل يطلع لنا، يخافون منه من كثر ما كان مجرما، إن صحت، لا بعضهم ينكرها يقول غير صحيحة، بغض النظر، لكن هذا مشهور عنه. المهم أن الغاصب قد يتوب، فإذا تاب إلى الله، الله تبارك وتعالى أصلا يقبل توبة العبد إذا تاب إليه. طيب، حقوق الناس ما يكفي، لابد أن تعود لهم. إذن الغاصب إذا تاب هذا بينه وبين ربه، لكن حقوق العباد لابد أن ترجع إليهم. ولذلك قال هنا: من غصب شيئا لزمه رده، يلزمه رده، يقول لزمه رده ويلزم الغاصب رد ما غصبه بنمائه ولو غرم على رده أضعاف قيمته. يعني غصب دابة مثلا فرسا أخذه غصبا من صاحبه ثم قال أنا تبت له رد الفرس، قال وين أنا بعيد، أنا سافرت بالفرس، الفرس سرقته من بغداد وأنا الآن في القاهرة توديه لبغداد. قال كلفة إرجاعه إلى بغداد أكثر من قيمة الفرس، أبيعه وأعطيه ثمنه. قال لا ترد بغداد، قال الكلفة على حسابك، واضح؟ يعني نفق على حسابي. ويعطيه يعني إذا كان هذا الفرس مما يغزى عليه أو يستأجر أو كذا يدفع أجرته خلال هذه الفترة. إذا أخذ منه سيارة مثلا، الآن سيارات عندنا مثلا، غصب سيارته وهذا أجر سيارة خلال الفترة، يعطيه يعوض الأجرة ويرجع للسيارة كما هي. لو كانت هذه سيارة تؤجر يعتبرها أجار عنده ويرجع قيمتها. المهم يعني الزبدة، الغاصب لا يكسر خاطرك، واضح؟ تقول بس يرجع اللي غصبه، لا، يرجع اللي غصبه وما ترتب عليه، يعيد ما اغتصب وكل ما ترتب عليه يتحمله ولو بلغ أضعاف قيمة الذي اغتصبه، ولو بلغ أضعاف قيمة الذي اغتصبه فإنه يلزمه ذلك. نعم. وإن ثمر بالمسامير المغصوبة بابا وغيره وجب قلعها وردها. طيب، يقول إن ثمر بالمسامير المغصوبة بابا وغيره وجب قلعها وردها، يعني أخذ مسامير وثبت بها بابا وخلص الباب وكذا، وباب نجارة وكذا، يقول أبي المسامير، أشتري لك مسامير ثانية، لا أبي هالمسامير حقه. الخشب أخذه وقطعه وكذا وصنع منه بابا، كسر هالباب هذا وترجع لي الخشب كما كان، واضح؟ فإذا الغاصب دائما يجب أن يعيد ما أخذه كما كان إذا كان يمكن ذلك. إذا كان لا يمكن ذلك فإنه كما سيأتي يعيد قيمته أو يأتي بمثله، يعيد قيمته ويأتي مثله إذا كان مثلية، يعني شيء يماثله. نعم. وإن زرع الأرض المغصوبة فليس لربها بعد حصاد الزرع إلا الأجرة، وقبل الحصد يخير بين تركه بأجرته أو تملكه بنفقته، وهي مثل البذر وعوض لواحقه. طيب، الآن هذا غصب أرضا، نفرض الحين مزرعة في العبدلي مثلا أو بالوفرة أو أي مكان، يعني واحد جاء وطرد صاحبها منها وأخذها، غصبها، غصب هذه المزرعة منه. فهنا الآن هذا زرع المزرعة، زرع نفرض جانبا منها 1000 متر مثلا زرعه، ثم تمكننا من إخراجه، يعني جاء الغاصب بالشرطة، جاء بأبناء عمه، جاء بأصدقائه، المهم الآن الحاكم جاء، القاضي جاء، يلا الغاصب برا مع السلامة، زارع فيها والزرع اللي زرعته. فهنا نقول له الزرع يعني الآن وقت حصاد، يعني جاهز الحصاد، قال نعم، قلنا احصد وادفع أجرة لهذه المزرعة، متى أخذتها؟ قال صار لي سنة، كم أجار مثلها بالسنة؟ قال الله أجار مثلها بالسنة 1000 دينار مثلا، كل شهر 1000، ادفع 12000، لأن لو كانت عندك كان أجرها ب 12000، ادفع 12000، والأرض اللي أفسدتها تدفع تعويض عنها. هذا إذا كان الزرع شنو؟ جاهز الحصاد. افرض قال لا أنا بذرت تو الحين بدأ ما يصلح الآن أن يفسد الزرع، إذا طلعت الآن يفسد وظلمتوني هنا، نقول ما نظلمك، يخير صاحب الأرض، نقول ليش تبي؟ تبي يبقى حتى يحصد وتأخذ أجرة المثل ويعيد لك الأرض كما كانت، إذا كانت تلفت أيضا يصلحها مرة ثانية، أو أنك تطرده من الحين لكن تدفع له، تأخذ طبعا أجرة المثل وتدفع له قيمة الزرع، تدفع له قيمة الزرع. إذا من الذي يخير هنا؟ صاحب الأرض، صاحب الأرض. إذا قلنا إذا كان بعد الحصاد يعني جهز الحصاد احصد وادفع، إذا كان قبل الحصاد نقول لصاحب المزرعة اختر، تبي تنطره يحصد ويدفع مثل لو كان يعني بلغ الحصاد، أو تأخذ أنت الزرع هذا لك لكن تعطيه كأنك تشتريه منه ويدفع لك أيضا أجرة الأرض فترة التي غصب بها أرضك. نعم. وإن غرس أو بنى في الأرض ألزم بقلع غرسه أو بنائه. أعد. وإن غرس أو بنى في الأرض ألزم بقلع غرسه أو بنائه حتى ولو فعله أحد الشريكين بغير إذن شريكه. نعم. لو أخذ هذه المزرعة وبنى فيها بيتا، الحين مو زرع يقول يغرس يحصد ويمشي، بنى بيتا، حط له ديوان، حط له كذا، بيت بيتا كذا، والآن حكمت المحكمة أو حكم القاضي قال الأرض ترجع لصاحبك، هذا البيت اللي أنا بانيه خلاص يعوضني يسكن فيه، قال ولا أعوضك ولا أسكن فيه، يلا شيل بيتك، بيتي أغلى من مزرعتك، قال مو شغلي هذا مشكلتك أنت، يهدم البيت وعلى حسابه، واضح يهدم على حسابه. طيب قال غرس غرسا اللي هو شجر، هذاك زرع، الآن غرس يعني وضع أشجار، اشترى أشجار نخيل أو سدر أو اللي يكون تطلع الغرس، يلا اطلع أنت وغرسك، واضح. المهم لا تشفقوا على الغاصب لأنه هو مجرم في الأصل. نعم. هذا طبعا هذا غير الإثم اللي عند الله، هذا بالدنيا هذه عقوبته، غير إثمه عند الله إذا لم يتب، لأنه جمع أمرين، أخذ أموال الناس بالباطل وقهرهم، هذا قهر الرجال، هذا أيضا فيه إثم. نعم. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: ضمان المغصوب، وعلى الغاصب أرش نقص المغصوب وأجرته مدة مقامه بيده إن كان له منفعة. نعم. على الغاصب الآن أرش نقص المغصوب، أرش النقص إيش؟ يعني هذا المغصوب قد يكون حصل له نقص، يعني أخذ بقرة سمينة صارت هزيلة، صار هذا نقص في قيمتها طبعا، زين؟ أخذ سيارة مدة سنتين صارت قديمة، السيارة صار لها سنتين عنده، نقص إيش؟ سعرها. الحين سيارة من طلع أنت من الحفيز ينزل سعرها ولا لا؟ ينزل سعرها، هذا أخذها ونزل سعرها، يعوضه سعرها يوم شراها، واضح؟ فإذا هاي يسمونه أرش اللي هو عوض نقص المغصوب، يعني نقص من سعره أيضا هذا واجب على الغاصب. قال وأجرته مدة مقامه بيده إن كان له منفعة، لأن هذا الشيء اللي أخذه قد تكون له منفعة قد لا تكون له منفعة، إذا كانت له منفعة، إذا لم تكن له منفعة مثل الأموال ما فيها منفعة، يعني ما تؤجر ولا تستعمل ولا كذا، أموال يرجعها أموال، لكن إذا كانت لها منفعة مثل الفرس من السيارة تستأجر وكذا لها منفعة خارجية يستفيد منها، يقول تعطيني ترجع لي هذه، ولو أنا أجرت هذا خلال هذه الفترة كم أجاره، طبعا هذا يقدره القاضي، يسأل أهل الخبرة، لو أجر هذا الشيء يعني كما قلنا المزرعة، لو أجرت المزرعة كم تؤجر، يدفع له قيمة هذه المنفعة. نعم. فإن تلف ضمن المثلية بمثله والمتقوم بقيمته يوم تلفه في بلد غصبه. نعم. لو تلف هذا الشيء المغصوب، يعني السيارة صار حادث سكراب خلاص أعدمت السيارة، طيب فرس غصب مات الفرس، ممتلف هذا الفرس، هذا المغصوب، مزرعة احترقت، يعني أي شيء أخذه الغاصب ثم تلف في يده، إذا كان له مثل سيارة فيه لها مثل يجيب له سيارة مثلها بالضبط، الفرس له مثل يجيب له فرسا مثله، إذا لم يكن له مثل نشوف كم قيمته ويدفع قيمته. نعم. قال يوم تلفه، يعني في يوم التلف كم كانت قيمته فيعطى للمغصوب منه. نعم. ويضمن الغاصب مصاغا مباحا تلف من ذهب أو فضة. يضمن الغاصب مصاغا مباحا، لأن المصاغ إما أن يكون مباح وإما أن يكون غير مباح، اللي هو الذهب والفضة. الذهب مباح للنساء غير مباح للرجال، لو اغتصبه من امرأة، طيب المرأة تلبس الذهب تلبس الذهب. طيب فهنا أمر. لكن لو رجل كان لابس ذهب هل مباح له؟ غير مباح له، فهنا غصب الذهب من غير مباح، ثم غصب غير مباح. طيب ويضمن الغاصب؟ ويضمن الغاصب مصاغا مباحا تلف من ذهب أو فضة بالأكثر من قيمته أو وزنه، والمحرم بوزنه من جنسه. نعم، الآن المال المغصوب سواء كان ذهب أو فضة، الفضة جائز للرجال والنساء ما في مشكلة، لكن الذهب حلال للنساء محرم على الرجال. فإن كان الذي غصبه مصاغا مباحا يعني للنساء، طيب من الذهب أو الفضة، فإنه هنا يخير صاحب المال إما وزنه وإما قيمته، يعني إما بالوزن وإما بالقيمة. وأما إذا كان غير مباح يعني أخذ ذهب من رجل لابس ذهب، هذا جاء ونزع الذهب اللي عليه وأخذه منه، قال والمحرم بوزنه. ليش؟ أن صياغة الذهب للرجل غير جائزة أصلا. نعم. ويقبل قول الغاصب مع عدم البينة في قيمة المغصوب وفي قدره، ويضمن جناية المغصوب وإتلافه بالأقل من الأرش أو قيمته. نعم، يقول ويقبل قول الغاصب في عدم البينة مع عدم البينة في قيمة المغصوب وفي قدره. يعني هذا غصب مثلا أفرس، مجموعة من الخيل غصبها، فأنا أقول هذا غصب مني الخيل، كم غصبت؟ كان غصبت 5 أفراس. صاحب الملك يقول لا 7. إذا ما في بينة يقبل قول الغاصب هنا، يقبل قول الغاصب هنا إذا ما في بينة. وبعض أهل العلم يقول لا يقبل قول المغصوب. وكل مسألة من هذه والله الله العالم أنه يرجع إلى تقدير القاضي، ينظر في البينات والشهود، وكل مسألة ينظر فيها على حدة والله أعلم. نعم. وإن أطعم الغاصب ما غصبه حتى ولو لمالكه ولو لم يعلم لم يبرأ الغاصب، وإن علم الآكل حقيقة الحال استقر الضمان عليه، وللمالك تضمين الغاصب وآكله. لو غصب طعاما يعني غصب مثلا شات، غصبها ثم ذبحها وطبخها وقال حق الضيف اللي عنده، قال هذه مغصوبة من فلان تفضل أكل، وأكل معه. فهنا صاحب الشات المالك الحقيقي يأخذ ممن؟ يأخذ من الضيف ولا يأخذ من الغاصب؟ مخير، يا يقول اثنينهم يدفعون ثمنها، يا يعني يقول الغاصب، يا يعني يقول آكل، المهم أن الثمن يرجع له، ثمن هذه الشات يرجع لصاحب الملك. لكن هل يأخذها من الغاصب أو يأخذها من الآكل؟ إذا كان الآكل يدري فهما كلاهما يعني ملزمان، وإذا كان الآكل لا يدري فإنه على الغاصب فقط. نعم. ومن اشترى أرضا فغرس أو بنى فيها فخرجت مستحقا للغير وقلع غرسه وبناؤه، رجع على البائع بجميع ما غرسه. من اشترى أرضا فغرس أو بنى فيها فخرجت مستحقا للغير وقلع غرسه وبناؤه، يعني أنا الآن بعت أرضا اشتراها محمد اشترى هذه الأرض وراح خذها بنى بيته وعلى الأرض، خلنا نقول ما كمل البيت عشان ما نخسر كويت، زين تو قام الأسود، زين فجاء رجل قال هذه الأرض لي، جاني محمد قال الأرض مهي لك، والله أنا غاصبها من فلان ماخذها من فلان، بس ما ظنيت إنه يعني ينتبه، ما ظنيت إنه ينتبه، طيب تفضل. فالمهم أنا عفوا صاحب الأرض يأخذها، والبناء اللي بناه محمد يلغى كله. طيب ومحمد شنو له؟ محمد إذا كان ما يدري إن هذه الأرض مغصوبة، زين فإنه يرجع بثمن الأرض اللي دفعه للغاصب، ويرجع بثمن البناء أيضا. كل هذا من يتحمله؟ الغاصب. إذن إذا غصب أرضا ثم هذه الأرض بنى عليها أحد وباعها، يعني الذي غصبها باعها ثم الذي اشتراها بنى، كل هذا على الغاصب، يعود المشتري على الغاصب بكل خسائره، وصاحب الأرض ترجع للأرض ما له شغل فيهم. يعني مثل ما يقول فخار يكسر بعضه، كيفهم؟ هم يتفاهمون، لكن هذه الأرض لي، هذه الأرض لي، هذه يقول أنا اشتريتها، مشكلتك هذه اللي باعك إياها سارقها أو غاصبها، هذه أرضي ما لك حق تبني عليها. طيب والحل؟ تتفاهم مع الغاصب فيعيد لك مالك وما شابه ذلك منه، واضح؟ اي نعم. يعني كذلك الأمر بالنسبة للغرس، لو غرس أشجارا ولا كذا يؤمر بقلعها، لو قال تموت الأشجار وهذه مشكلتك، مشكلتك تعالجها مع الغاصب الذي اشتريته منه هذه الأرض. نعم. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: شروط ضمان المال المتلف، ومن أتلف ولو سهوا مالا لغيره ضمنه بشروط سبعة. نعم. يعني واحد أتلف مال غيره، أتلف مال غيره، كيف أتلف مال غيره؟ يعني أنت في السيارة صدمت السيارة الثانية أتلفتها، جيت أحرقت مزرعته مثلا، جيت قطعت ثوبه، أتلفت ماله، أتلفت ماله. هذا الإتلاف إما أن يكون عمدا وإما أن يكون سهوا، ما تدري السيارة رجعت وذبحت يعني شاتا عنده مثلا، السيارة نفسها رجعت يعني أنت نازل مو منتبه وكذا وكذا وسرحت السيارة وأفسدت شيئا. طيب أو أنت مثلا ضربت شغلة كذي اشتعلت النيران واحترقت المزرعة أو كذا، المهم ما أتلفته أنت، ما أتلفته أنت سواء عمدا أو أتلفته سهوا أنت ملزوم به، أنت ملزوم به، لأن في النهاية من الذي أتلف؟ أنت، فتتحمل، ولكن قال بشروط سبعة. نعم. الأول أن يكون مالا. أي نعم، أن يكون هذا المتلف مالا، فإذا لم يكن مالا فإنه لا يعني لا يجبر، لا يؤمر هو بتعويضه، لأنه ليس بمال، لا يعوض المال، قد يكون عاد عقوبات ثانية أخرى، لكن إنه ما يدفع شيئا لأنه ليس بمال. نعم. الثاني أن يكون لغيره. نعم، من أتلف مال نفسه كيف ماله أحرق مزرعته، أحرقها نحاسبه ما نحاسبه مزرعته، لكن يكون المال لغيره. نعم. الثالث أن يكون محترما. اصبر، أن يكون المال محترما، في مال غير محترم؟ اي نعم، في مال غير محترم مثل الكلب العقور، مال غير محترم، مثلا المال الكلب بشكل عام هذا مال غير محترم، يسمون آلات اللهو مال غير محترم، خمر مال غير محترم، ما يعد مالا هذا أصلا. طيب لا قيمة له في الشرع. هذه كلها الأشياء، هذه المحرمات، كتب بدع، كتب سحر، كل هذه الأشياء تسمى أموال غير محترمة، فهذه إذا أتلفها الإنسان فإنه لا يكلف بدفع ثمنها، لكن قد يعاقب لموضوع آخر اللي هو قد يكون مثلا افتئات على الحاكم أو ما شابه ذلك من الأمور. نعم. الرابع أن يكون بغير إذنه. نعم، أن يكون بغير إذن صاحب المال، لو واحد قال لك روح اهدم بيتي مثلا، البيت قديم هذا، أو جاب له مقاول قال اهدم البيت، يوم هذا قال ليش هدمت البيت؟ يلا تعوضني، كل هذا إذنك، أنت أذنت لي بهذا، فخلاص إذا أذن إذن بإتلاف هذا المال ليس له بعد ذلك أن يحاسب من أتلفه، لأنه إنما أتلفه إيش؟ بإذنه، لابد أن يكون بغير إذنه. نعم. الخامس أن يكون المتلف مكلفا ملتزما. نعم، المتلف لو كان طفلا صغيرا ممكن طفل يحرق البيت؟ ممكن. ممكن يكون مجنونا؟ ممكن، هذا كلهم غير مكلفين، فغير المكلف، غير المكلف من الذي يضمن إذن؟ أهله. واضح؟ المجنون لو جاء وأتلف مال غيره أهله يدفعون، إذا ما عنده مال أهله يدفعون، الطفل الصغير أهله يدفعون، واضح ولا لا؟ لكن هو لا، لأنه غير مكلف أصلا، هو ما يدري ما يصنع، هو ما يدري ما يصنع، وإنما كان على أهله أن يراقبوه، أن يحبسوه، أن يحفظوه، أن ينبهوه، وما شابه ذلك من الأمور. فالشاهد من هذا لابد أن يكون المتلف مكلفا عاقلا بالغا، أما غير العاقل غير البالغ فإنه غير مكلف وبالتالي لا يضمن، وإنما يضمن من أهله أو بيت المال. نعم. السادس أن يكون لمعصوم. نعم، المعصوم قلنا هو المسلم أو الذمي أو المعاهد. لو كان هذا المال لحربي، ذكرنا الحربي إيش يجوز غصبه ماله، لأنه أصلا قتله حلال، فما بالك إيش، فما بالك بأخذ ماله، فهو ماله مباح. الحربي الذي أعلن الحرب على المسلمين فهذا ماله مباح أصلا، فلذلك لابد أن يكون يعني معصوم المال، لابد أن يكون معصوم كالمعاهد والذمي والمسلم. نعم. السابع أن يتلف غير ابنه، وإن أكره شخص على إتلاف شيء ضمن من أكرهه. أن يكون غير ابنه، يعني أن يكون المتلف ليس ابنا لك، لأن ابنك إذا أتلف، طيب، أو أتلفت أنت يعني في شبهة ملك. بالنسبة للأب ورد الحديث أنت ومالك لأبيك، فليس للولد مثلا أن يشتكي على أبيه أنه أتلف مالي، القاضي لا يلتفت إليه، يقول هذا أبوك، يقول أبي ولكنه أتلف مالي، قال ما أقدر أسوي لك شيء، أنت ومالك لأبيك. أو العكس، الولد أتلف ماله أبيه في شبهة ملك، لأن الأب يجب عليه أن ينفق على ولده. قد يعاقبه القاضي بأشياء أخرى مثلا، هذا موضوع آخر، لكن إفساد أو شيء أو كذا، لكن يضمن المال؟ لا، ما يضمن المال، لأنه في شبهة ملك، سواء الأب في مال ابنه أو الابن في مال أبيه. قال وإن أكره شخص على إتلاف شيء ضمن من أكره شخص على إتلاف شيء ضمن من أكرهه. لو واحد أكره وضع عليه مثلا السكين، قال أحرق هذه السيارة وإلا طعنتك بهذه السكين، وهذا كان جادا وهو يعني ممسكا به، يعني المهم أنه وارد أن يقتله، فأحرق، المكره هو الذي يضمن وليس المكره، المكره هو الذي يضمن وليس المكره. نعم. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: فصل في مسائل متعلقة بالغصب. الأولى: من فتح قفصا عن طائر، أو حل قنا أو أسيرا، أو حيوانا مربوطا فذهب، أو حل وكاء زق فيه مائع فاندفق، ضمنه، ولو بقي الحيوان أو الطائر حتى نفرهما آخر، ضمن المنفر، كدافع الواقع في البئر مع حافرها. نعم. من فتح قفصا عن طائر، يعني واحد عنده طائر في البيت وضعه في قفص، جاء أحد وفتح باب القفص فطار الطائر، الذي فتح الباب يضمن، لأنه ضيعه عليه، لأنه ضيعه عليه. دابة، حيوان، بقرة، بعير، شاة، اللي يكون، غزال، اللي يكون عنده ومع يعني عاقلة رابطة، فهذا جاء فك رباطة كذي فهرب، من الذي يتحمل؟ الذي فك الرباط. وهكذا في كل شيء. فإذا الذي يتعدى على أموال الغير ويتسبب في ذهابها هو الذي يضمن. وإذا قال من فتح قفص عن طائر أو حل قنا، القن العبد، أو أسيرا، أو حيوانا مربوطا فذهب، أو حل وكاء زق فيه مانع مائع، يعني الزق اللي هو مثل جربة مثلا، القربة هذه مربوطة، فك الرباط، العصير اللي فيها كله تلف مثلا سقط، يقول أنا ما كتيت العصير، فكيت الوكاء، أنت فكيت الوكاء، وبالتالي أي حركة أنت الذي تسببت في النهاية. فالذي تسبب في التلف هو الذي يتحمل القيمة. طيب، يقول فاندفق ضمنه، ولو بقي الحيوان أو الطائر حتى نفرهما آخر ضمن المنفر. لو كان هذا الطائر معودينه يفتحوا له الباب وما يطلع ما يروح، لكن جاء شخص آخر وحرك الطير وطار راح، الذي حركه هنا هو الذي يضمن، لأن فتح الباب لم يكن سببا في طيرانه، وإنما طيرانه بسبب، مثل لو واحد حفرها في حفرة والناس شوفه ما صغر، جاء واحد دفع واحد، من الذي يضمن؟ الذي حفر الحفر، الذي دفع، الذي دفع. وهكذا هنا. فالقصد إذن أنه المتلف المتسبب المباشر هو الذي يضمن. نعم. الثانية: ومن أوقف دابة بطريق ولو واسعة أو ربطها به أو ترك بها نحو طين أو خشبة ضمن ما تلف بذلك، لا إن ضربها إنسان فرفسته، فلا ضمان على الواضع إن لم يكن الطريق ضيقا. نعم، يعني الزبدة أنه يكون متعديا، لا يتعدى، لا يتعدى. كيف يكون متعديا؟ قال: من أوقف دابة بطريق. الدابة ليس مكانها في طريق الناس، الدابة مكانها في يعني محصارها، في جاخورها، في يعني تحبس في مكان معين. هذا أوقف دابة بطريق ولو واسع أو ربطها به أو ترك بها طيب نحو طين أو خشبة ضمن ما تلف بذلك، يعني ترك بهذه الطريق طينا أو خشبة فأصابت الناس. المهم أنه تعدى، مثلا ألقى مثلا أوساخا تلفت أموالنا، كل هذه صور من التعدي، صور من التعدي، فإنه يضمن ما خسر الناس بذلك. يقول: لا إن ضربها إنسان فرفسته، لأن هي أصلا ما تعدت على أحد، هذا جاء وتحرش فيها فرفسته، هل يضمن صاحبها من رفسته؟ لا يضمن، لماذا؟ ذاك هو المتعد، ذاك هو الذي تعدى عليها. لا، إلا إذا كان الطريق ضيقا، إذا كان الطريق واسعا هو اللي تحرش في الدابة، أما إذا كان الطريق ضيقا وهذا رأى الدابة فرفس تحرش فيها مثلا فرفسته، هنا يضمن الذي وضع الدابة لأنه ضيق على الناس بذلك، أما إذا كان الطريق واسعا فلا يضمن. نعم. الثالثة: ومن اقتنى كلبا عقورا أو أسود بهيما أو أسدا أو ذئبا أو هرا أو جارحا فأتلف شيئا ضمنه، لا إن دخل دار ربه بلا إذن. نعم، من اقتنى كلبا عقورا، الكلب العقور هو الكلب الهائج الذي لا ينضبط مع صاحبه، هذا هو العقور. طيب، أو أسود بهيما، الأسود البهيم أيضا الكلب الأسود البهيم الذي أمرنا بقتله صلى الله عليه وسلم، أو أسدا أو ذئبا أو هرا أو جارحا، يعني كل هذه أشياء أساسها لا تربى، والمقصود بالهر هنا الهر الذي يعتدي على الناس وليس الهر الذي يربى. المهم الأشياء التي لا يربيها الناس عادة. يقول: فأتلف شيئا ضمنه، لأن هذه الأشياء مو مكانها البيت حتى يضعها الإنسان فيه، فلذلك يضمن ما أتلفته هذه الأشياء. لا إن دخل دار ربه بلا إذن، يعني لو أنت دخلت بيت إنسان عنده الكلب العقور أو عنده الأسود أو عنده الأسد أو عنده الذئب، أنت المتعدي هنا، أنك دخلت بلا إذنه، دخلت بلا إذن. وبعض أهل العلم يرى أنه يضمن أيضا صاحب البيت، لماذا؟ قال: لأنه لا يجوز له أن يقتني مثل هذه الأشياء، الأصل هذه الأشياء لا تقتنى، ما يصير واحد يربي له أسد في البيت ولا نمر ولا ذئبا ولا كلبا عقورا، ما يجوز تربية هذه الأشياء في البيت وليست من عادة الناس، فهنا بعض أهل العلم يضمنه هذا الأمر. نعم. الرابعة: ومن أجج نارا بملكه أو سقى ملكه فتعدت النار أو الماء إلى ملك غيره بتفريطه ضمن، لا إن طرت ريح. نعم، يعني واحد أشعل نارا في ملكه، يعني عند مزرعته وأشعل فيها نارا تدفون وكذا وكذا، لكن وضع مروحة طيب في جهة جاره والنار قريبة من جدار جاره، فالنار دخلت على جاره فأحرقت مزرعته، يضمن، لماذا؟ في تعدي منه هنا، هنا متعدي. لكن إذا كان لا، النار هادئة والأمور طيبة وكذا، لكن جاءت ريح فجأة وهو أشعل النار في ملكه أصلا، لكن جاءت الريح فجأة وطارت هذه النار حتى أتلفت دار غيره، هنا هو لم يصنع شيء، لا لا لا يحاسب على هذا. نعم. الخامسة: ومن اضطجع في مسجد أو في طريق واسع أو وضع حجرا بطين في طريق ليطأ عليه الناس لم يضمن ما تلفه به. نعم، يعني الإنسان اضطجع في المسجد أو في طريق واسع أو وضع حجرا بطين في طريق ليطأ عليه الناس لم يضمن ما تلفه به، لأنه محسن، يعني هو ما سوى شيء غلط، يعني نام في المسجد، شو المشكلة؟ يعني لو واحد تعرشب فيه مثلا وسقط وانكسر ضرسه أو شيء أو كذا لا يضمن، مثلا في طريق واسع واحد أيضا ده يعني وتعثر به وسقط، كذلك لا يضمن. كذلك لو وضع حجرا بطين في طريق ليطع عليه الناس، يعطين الناس ما يقدر تمشي في الطين مثلا، هذا وضع حجارة أساس الناس يمشون عليها، فواحد مشى على الحجر وسقط، هل يحاسب الذي وضع الحجر؟ لا، هذا محسن فلا يحاسب على هذه الأشياء التي تلفت بسببه. كذلك إن يعني بنى في فناء داره، في فناء بيته اللي احنا نسميه الارتداد الحين مثلا، يعني شيء القريب من بيته، طيب بإذن الإمام، فأهل العلم اختلوا فيه، يعني إذا أذن له الإمام قال والله هذا ارتدادك اصنع فيه ما شئت، لكن لو لم يكن له ارتداد وصنع فيه هنا متعدي، لكن إذا أذن له بأن يعني يستخدم هذا الارتداد اللي احنا نسميه ارتداد الآن، إذا أذن له أن يستخدم هذا الارتداد وهو فناء الدار وهو الأرض الملاصقة لداره، إذا كان بإذن الإمام فتلف شيء لا يضمن هنا، أما بدون إذن الإمام هنا يتلف لأنه متعدي، والمقصود بالإمام يعني اللي هو ولي الأمر. أي نعم. طيب هنا عندنا مسألة، سأسفل الوقت يمكن ما نقدر نكمل هذا، عندنا مسألة، إذا الغاصب الآن غصب مالا، ما اسمك؟ محمد. زين، محمد الآن غصب مالا، يلا الله يسامحك، طيب غصب مالا وبعد سنة سنتين تاب مثلا وقال أنا تبت وهذا، الحين لازم ترجع المال ولا لا؟ التوبة بينه وبين الله، لكن إرجاع المال لصاحبه واجب. قال ما لقيته، مسافر، كان مقيما في الكويت ثم انطلق، عنده محل ثم أغلق محله، أنا الآن لا أستطيع أن أعيد له هذا المال، كيف يصنع؟ ايش رايك؟ يعني حاول يشوف له اقارب او شيء يعطيهم المال. جميل، خوش جواب. بعد ها رد، شو يسوي انت؟ شو تسوي لو احد له مال عندك انت غصبته منه والان ستعيده له لكن لم تجده اقارب او شيء؟ ايه زين، وإذا ما تعرفه صدق فيه، أنه تبرع فيه، زين ها تبحث عنه. هذا وارد، هذا وارد أن أحدهم ممكن يكون غصب مالا ثم أراد أن يعيده فلم يستطع إعادة هذا المال، أو ما يبي مشاكل مثلا، ما يبي مشاكل من المغصوب منه مثلا. قال أهل العلم إما أن يسلمه للوالي اللي هو أمير البلد مثلا الوالي، طيب إما أن يسلمه للوالي، يسلمه له يقول هذا المال غصبته من شخص لا أعرفه فيكون لبيت مال المسلمين، أو أن الوالي يكون عنده حتى يجد صاحبه، أو يعطيه الحاكم، والحاكم إذا أطلق في كتب الفقه فيراد به القاضي، يراد به القاضي، يسلمه للقاضي يقول هذا المال غصبته من شخص اسمه كذا أو لا أعرف اسمه، أو غصبته منه في البرية ولا لا أعرفه ولا أجده ولا كذا ولا كذا، فيعطيه القاضي، القاضي مثلا يسوي إعلانات أو شيء أو كذا، من فقد مال، من أخذ منه مال في البرية، يسأله طبعا بعض حتى يتأكد هو، لأن بعض الناس قد تدعي لها المال أو غير ذلك، أو يعطيه من يثق به أنه سيسلمه إلى صاحبه. الشاهد أنه لا تبرأ ذمته حتى يجتهد بإعادة هذا المال إلى صاحبه. يا صاحبي، فلو فرضنا أنه عجز مثلا، الوالي مثقة مثلا، هو أصلا يأخذ أموال الناس ظلما مثلا، أو أن الوالي رفض أن يأخذ منه هذا المال، أو أن القاضي ما استلم منه المال، أو لم يكن هناك قاضي شرعي، يعني كم مثلا بلاد الكفر أو غيرها أو كذا، أو أنه لم يجد من يثق به، ماذا يفعل؟ فهنا قال أهلهم يتصدق به عنه بنية لو رجع يعطيه إياه، يعني فرضا 300 دينار مثلا، حاول أنه يحصل هذا الرجل ما حصله، فيذهب ويتصدق ب300 دينار، ولكن في نيته لو عاد في أي يوم من الأيام وقال له أين مالي، يقول له تصدقت به لك، إذا رضي سهود أمهود، إذا قال لا أنا بمالي ليش تصدق أنا أحوج، يعطيه إياه، والصدقة تتحول له عند الله تبارك وتعالى، تتحول صدقة لأنه صار متصدقا من ماله هو، فالصدقة يعود أجرها على المتصدق ويعيد المال إلى صاحبه، هذا لا بد منه إعادة المال إلى صاحبه. أذكر لكم طرفة، جاءني أحدهم مرة وقال سرقت مالا وأنا الآن تائب وبرجع هذا المال لصاحبه، لكن ما عرفه ولا بمشاكل ولا بكذا ولا بكذا، متى سرقت؟ قال قبل 10 سنوات، وكان عمري في ذلك الوقت 17 سنة، يقول وما في بصمات حق 17 سنة، فيقول كتب ضد مجهول وراحت. قلت له طيب والحين؟ قال لا ما أقدر أعطيه، شلون أعطيه الفلوس كذا وما أعرفه ولا يعني شلون أعطيه أمواله ما أعرفه ولا شيء. فقلت له أنت شلون أخذت المال؟ قال نطيت بيت وسرقت هذا المال. قلت له جيب لي المال، فجاب لي المال. قلت له عطني عنوان البيت، قال ما أعرف العنوان. قلت له دل البيت، قال لي تروح الحين وشوف البيت وين فيه وجيب لي عنوانه. راح وجاب لي العنوان، فرحت أنا وأحد الأصدقاء صلينا في مسجد قريب من البيت، قلت يمكن أجد أحد أعرفه، وفعلا لقيت أحد الأخوة بعد الصلاة، قلت له هذا من بيته. قال هذا بيت فلان فلان. قلت له تعرفه؟ قال أعرفه عدل معي بالدوام. بس ممتاز. قلت شلون الرجل؟ رأي مشاكل رأي كذا؟ قال آه طيب وحفيد. فطرقنا عليه الباب، طلع لنا السلام عليكم السلام. قلت له سؤال غريب، بيتك هذا سرق؟ قال متى؟ قلنا قبل 10 سنين. قال لي أول ما سكنت توني شاري، يقول أول ما شريت البيت يومين ثلاثة سرق البيت. قلت له كم سرق منك؟ قال ما أذكر، بس أذكر سرق مال مني، هذا كان معطيني 325 دينار تقريبا، قال هذا اللي سرقت. قلت له زين السارق يعني يبي يعطيك الفلوس يبيك تسامحه، تبي فلوسك ولا تاخذها منه يوم القيامة؟ قال والله بفلوسي. قلنا تسامحه؟ قال سامحه بس عطوني فلوسي. وسلمنا المبلغ ومع السلامة. فالقصد ان الانسان لابد ان يجتهد في رد المال الى اهله، فاذا لم يستطع الى ذلك سبيلا فانه ينتقل الى التصدق به عنه، هذا اذا كان مسلما لان الصدقه تنفعه، اما اذا كان كافرا غير مسلم فالصدقه لا تنفعه، فهنا يحتفظ بهذا المال ويكتب عليه، مثلا حطه في ظرف مثلا يكتب عليه هذا المال يخص فلان الفلاني، قد ياتي في يوم من الدهر يطالب بهذا حتى بعد موت هذا الرجل، أولاده يعرفون، المهم يكتب عليه أن هذا المال يخص فلانا. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يقول هل يقام على الغاصب حد الحرابة؟ لا ما يقام عليه حد الحرابة الغاصب، ولكن الغاصب يدخل في السارق، يدخل في حد السرقة، يدخل في حد السرقة. منهم من يربي ذيبا أو أسدا في بيتي ما حكمه؟ لا يجوز، لا يجوز تربية هذه الحيوانات، لأن مما لا يربى في البيوت هذه الحيوانات، ولا تربى لا في البيوت ولا في غيرها، لا يجوز إنسان يربي مثل هذه الحيوانات. أحد عنده سؤال على الدرس؟ نعم. طبعا ما يجوز، لا يجوز لك أن تستجيب للدعوة، ويجب أن تنكر عليه، تقول له اتق الله هذا لا يجوز ولا كذا ولا كذا. وإذا كان قبل الوليمة يقول سأصنع وليمة شيء غصبته من فلان، ذكره بالله وقل له أعيده إلى فلان. أما إذا ما قال لك هذا الكلام، إنما قال لك بعد ما طبخها مثلا، قال يلا تفضل هذه الوليمة مغصوب من فلان، لا تأكل، ما يجوز، حرام. الله ما عليك شيء في هذه الحالة، وإذا كنت مثل أبي بكر الصديق، أبو بكر الصديق لما أكل ثم قيل له هذا من قمار وضع إصبعه في فمه فرجعه حتى لا يدخل بطنه شيء حرام. الله المستعان. نعم. يتلف الزرع يعني؟ زين ما رأيك إنسان سرق مالا فقطعنا يده، في مشكلة من حرزه هذه يعني طبقت عليه الشروط كلها، قال واحد ليش أقطع يده الثنتين خلي تأدب، يجوز؟ ليش؟ بس هذا كذلك يعني يعاقب بقدر غصبه لا يعاقب أكثر من ذلك. أي نعم. ما فهم. كلب الحراسة مو عقور، هذا ما هو عقور، هذا كلب غير عقور. لا هذه ما تربى، هذه ما يجوز ما تربى إلا إذا كان الفهد للصيد، الفهد يستخدمونه للصيد، لكن حتى الذي للصيد ما يوضع في البيوت. أي نعم. في الموضوع إيه؟ لا لا لا مع زوجته. وزعه كميراث. إيه صح، تعطي الأم السدس والزوجة الثمن وتعطي الباقي للابن. إيه؟ نعم. بذمته. يقول إذا تاب الغاصب وليس عنده ما يرد فإنه يكون في ذمته. نعم. تقول اغتصبني شاب عمره صغير، طفل صغير ما أدري 7 أو 11 سنة وهي 8 سنين، علينا إثم؟ لا هذا غير مكلفين، هذا غير مكلف وهي غير مكلفة، نسأل الله تعالى غفر لنا ولكم. أنا مقيم في أوروبا منذ سنوات طويلة وليس لدي نية العودة لبلدي ولا يوجد لدينا مقابر للمسلمين، ولكن أستطيع أن أشتري أرضا في مقابر المسيحيين وتكون مدفنا لعائلتي وأغسل وأكفن يصلى علي على طريقة، هل يجوز لي أن أدفن أنا وزوجتي وأبنائي في نفس القبر الذي هو يكون بعمق 5 أمتار تحت الأرض مستويات مختلفة لكل قبر، علما بأن زوجتي مسيحية وأبنائي مسلمون؟ أبنائي مسلمون. طيب لا بقى، الأصل أنك لكل إنسان قبر خاص به، لكل إنسان قبر خاص به، ما يدفن في القبر أكثر من شخص إلا لظروف قاهرة، كما وقع في أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن كل 2 في قبر، هذه ظروف طارئة، أما الأصل أن كل قبر يخص إنسانا وحده. وبالنسبة للزوجة ما تدفن، إذا تدفن في مقابر النصارى لا تدفن في مقابر المسلمين. اشترى مني صديقي كرسيا وبقي الكرسي عندي 2 شهر ثم قررت إلغاء البيعة فأعدت له ماله وتركت الكرسي عندي دون أخذ رأيه، فهل هذا يجوز؟ ما فهم. اشترى صديقي كرسيا وبقي الكرسي عندي 2 شهر ثم قررت لم يستلمه يعني ثم قررت إلغاء البيعة فأعدت له ماله وتركت الكرسي عندي، لا ما يجوز. الأصل في البيع أنه من العقود اللازمة، البيع من العقود اللازمة، ليس لأحد الطرفين أن يلغي البيعة، يعني البيع والشراء الذي تم بينهما العقد ليس لأحدهما أن يلغي العقد بدون إذن الآخر، ما ينتقض العقد إلا برضا الطرفين، إلا إذا كان هناك شرط مدة مثلا قال له أفكر 3 أشهر مثلا وخلال هذه 3 أشهر رده ما في بس، أما إذا ما كان بينهما شرط وتم البيع يلزم البيع هنا، ليس له أن يلغي البيع من عند نفسه، ما ليس له ذلك، لكن له أن يطالب بماله ويعطي الكرسي لمن اشتراه. ما من نبي إلا حذر أمته الدجال، هل الدجال موجود الآن وهل هو بشر؟ نعم الدجال موجود كما رأه تميم الداري وكما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ما من نبي إلا حذر قومه الدجال موجود وهو مربوط في جزيرة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وسيخرج في يوم من الأيام. وهذا الدجال يعني من البشر، من بني آدم، من بني آدم، ووصفه تميم الداري لما رآه رضي الله عنه وأرضاه. بعد كل ختمة قرآن أدعو أدعية عامة من عندي، هل يصح هذا؟ يصح، ما في بأس، الدعاء بعد عمل خير كقراءة القرآن لا بأس به. هل عنده سؤال؟ نعم. لا، الحربي فرق بين الحربي وبين الحرب. الحربي هو الإنسان الذي يريد قتل المسلمين فقتلناه فماله مباح هنا. أما في أثناء الحرب، أثناء الحرب لا يجوز الإنسان أن يأخذ من الغنيمة شيئا إلا بإذن القائد. أي نعم، القائد هو الذي يقرر ذلك، ولذلك الذي يأخذ بدون إذن القائد هذا غلول. والله تبارك وتعالى يقول ما كان بي أن يغل ومن يغل يأتي ما غل يوم القيامة. فالغلول محرم من كبائر الذنوب، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الشملة التي غلها لتشتعل عليه نارا في قبره، فهذا الغلول محرم إلا إذا أذن القائد، قال من قتل قتيلا فله سلبه، فهذا أمر آخر يجوز هنا. نعم نعم. لا، هذه الأصل أنها يعني أموال كما يسمون أموال دولة، أراضي الدولة مثلا، إيه أراضي الدولة، فهذه الدولة إذا أذنت اللي هو الولي الأمر إذا أذن الناس يبيعونها ويشترونها ما في بأس إن شاء الله تعالى. حديث الكلالة، هل الأقارب من جهة النساء؟ الكلالة هو الرجل الذي يموت ليس له أصول ولا فروع، هذا الكلالة، يعني ليس له أب ولا جد ولا ابن ولا ابن ابن، يعني لا عنده حواشي، إخوان، عيال عم، هذا يسمونه كلالة. إذا خرج شعري في نهاية الصلاة من غير قص هل أعيد الصلاة؟ لا، لا تعيدين الصلاة. حكم الرضاعة وشفط الحليب الشفاط أمام النساء، إذا كان بدون يعني إثار أخذ يعني ظهور شيء مثير ما في بأس إن شاء الله تعالى، مما يتسامح فيه إن شاء الله تعالى. ولد يتيم ثم احتضنه رجل في بيته ثم قام أبوه من الرضاعة بأذيته، فقام الولد بقطع العلاقة مع أبيه من الرضاعة، هل قطع؟ لا، ليس قطع رحم، الرضاعة ليست رحما، فهو إذا خاصة إذا آذاه هو أحسن إليه عندما يعني أخذه وأرضعته زوجته وخلنا نقول أنفق عليه أو كذا، هذا إحسان، لكنه أفسد إحسانه هذا بإيذائه والإضرار به، فيدعو له، لا ليس من الرحم على كل حال، لا يعد من الرحم، الله أعلم. رجل صلى بالناس إماما وهو محدث، وعندما تذكر استخلف رجلا مكانه، هل يكمل أو يبدأ من جديد؟ لا يكمل، لأن كل واحد صلاته لنفسه، فالمأمومون الذين صلوا خلفه صلاتهم صحيحة لا شأن لهم بصلاة الإمام، فإذا فسدت صلاة الإمام وخرج من الصلاة وهم صلاتهم صحيحة لم تفسد، فيتقدم أحدهم ويكمل الصلاة، ما في داعي أن يعيد من البداية. نعم. والله ما أعلم أنه ذكر أنها صحابية، وهي إن أدركت يعني الإسلام، لكن هل لقيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما أعلم الآن. إذا أحد عنده علم، خمسة أهلية صحابية، ما أعلم، بس نتأكد لك إن شاء الله تعالى. خلاص الأسبوع الجاي إن شاء الله نقول لك إن شاء الله. عنده سؤال؟ كم بقي على الأذان؟ ما حكم من قصر في الالتزام بالصلاة في المسجد وصلاة المسافر واجبة؟ لا، الصلاة في المسجد المسافر غير واجبة. من قصر في الالتزام بالصلاة في المسجد عليه أن يعوض، فاته خير كثير، فاته خير كثير، عليه أن يعوض، والله المستعان. مع شدة الحر والمسجد بعيد، هل أصلي بالبيت وهل يجب صلاة جماعة المسجد كل يوم أصلي المسجد؟ إذا كان الحر شديدا وتتعب في الوصول للمسجد، يعني ما عندك سيارة أو شيء وكذا، لا غير ملزم إن شاء الله تعالى، كان المسجد بعيدا. أما إذا كان المسجد قريبا يعني أمشي شوي، شو المشكلة يعني؟ إذا كان لا يؤذيك الحر شديدا يعني. أما إذا كان فيه غبار أو شيء شديد كذا، نعم ممكن، لكن الإنسان لا يتساهل يعني في هذا الأمر. اعتمرت في رمضان الماضي وبين الطواف صليت التراويح مع الإمام، وهذا أخذ مني حوالي ساعة ونصف، ثم كملت باقي الطواف، وبعد الصلاة عرفت أن الواجب الموالاة بين الطواف، فماذا علي الآن؟ وأيضا تركت التلبية جهلا بوجوبها، فماذا علي الآن؟ وما حكم فهم الصلاتين المجموعتين؟ بغض النظر ماذا عليك الآن، لكن يجب على الإنسان يعني يبي يروح العمرة لازم يتعلم الأحكام. مو معقول يعني ما يعرف إنه يلبي في الميقات، يعني واحد رايح العمرة يتعلم أحكام العمرة، لابد الإنسان يتعلم هذه الأشياء. حين نحن إذا أردنا أن نسافر إلى بلد سياحة أو شيء أو كذا وكذا، نسأل كم فلوسهم تم تسوى بالنسبة لفلوسنا، وين أصرف، وين الأماكن الزينة، وين المطاعم الزينة، والفنادق الزينة، ما هي لغتهم. أحيانا يدش على الموقع ويتعرف على البلاد وكذا وأهم ما فيها طيب العمرة، ما يصير واحد يروح عمرة، هذا دين، إذا قرب رايح العمرة ما يعرف أنه لازم يحرم عند الميقات، ما يعرف أنه ما يصير يقطع الطواف إذا بدأ فيه، ما يصلح هذا أبدا. على كل حال أهل العلم يشترطون المواصلة بين الطواف، لكن هذا يعذر لجهله، يعذر لجهله، ولكن أي مرة ثانية الإنسان يجب عليه أن يعني يتق الله في هذه الأمور، يتعلم أحكامه. حكم الفصل بين الصلاتين المجموعتين لا بأس، إذا مثلا أجمع المغرب والعشاء قال أهل العلم لا بأس أن يفصل بينهما بوضوء، أو يفصل بينهم بصلاة ركعتين لا بأس، أما يفصل بينهم نص ساعة أو ساعة يصلي المغرب بعدين يقعد مع الربع وسولف، بعدين يروح يصلي العشاء بعد نص ساعة أو ساعة، لا هذا ليس جمعا، هذا ما جمع بين الصلاتين. الجمع بين الصلاتين لا يكون بينهما مدة طويلة عرفا، فالمدة الطويلة عرفا تفسد الجمعة، ولا يجوز له أن يجمع في مثل هذه الحالة. أما إذا كان مدة قصيرة قال أهل العلم بمقدار ما يتوضأ ويرجع أو مقدار ما يصلي ركعتين فهذا لا بأس، خمس دقائق شيء كلا، أما المدة الطويلة بالعرف فإنه لا يصلح أبدا. هل الموت من القصف يعتبر شهيدا؟ نسأل الله ذلك، لأن الهدم شهيد كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يموت بالهدم شهيد، والذي بالقصف يعني قريب من هذا، فهو شيء من هذا، نسأل الله تبارك ذلك. حصل خلاف بيني وبين زوجي وهجر البيت منذ 6 أشهر، وهي نام الآن عند زوجتي الثانية، هل آثم على طلب الطلاق؟ بدل ما تطلبي الطلاق حاولي أن تصلحي الخلاف، يعني لماذا هجر؟ اسأليه، ناديه، تعال يا فلان نحاول أن نصلح ما بيننا، وهكذا يعني بدل السعي إلى الطلاق مباشرة، هناك حلول قبل قبل أن يضطر الإنسان إلى اللجوء إلى الطلاق، هناك يعني في أمور أخرى يمكن من خلالها أن يصلح الأمر، العبد مع زوجته، الزوج مع زوجته، فالقصد أنه لا يلجأ إلى الطلاق إلا إذا ضاقت الأمور تماما. والله أعلم وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.